اي والله انا اسف والله المخرج قال لي كم مره حتى قال لي اخر مره ده بقاله 3 ايام فاسف يا احمد تفضل. انا امون عليك يا شيخ انا عضو اللجنه العلميه في جامع البواردي بالرياض. يا مرحبا بك يا احمد تفضل. الله يا شيخ عندي موقف وابيات شعريه قصيره. اجل عطنا الموقف والابيات ناخذها في حلقه ثانيه. طيب خير. الموقف بس يعني معبر ودي تعلق عليه. انا احيانا لما اوصل الوالده الله يحفظها المكان او ارجعها البيت قبل ما تطلع تقول لي شكرا, فاجي اقول لها يا امي ما حد يشكر ابنه, احنا عشان نأدي حقكم. جزاك الله. فتقول لي يعني احنا اللي مقصرين معكم. فكان هذا موقف يعني افكر فيه دائما ويأثر فيه جدا, فارجو ان تعلق الابيات عليها. الابيات كم بيت؟ الابيات 7 اذا تبغى. عطني اياها بسرعه ما دام القصه قصيره, عطني اياها بسرعه. ها طيب. تقول الابيات: زر والديك وقف على قبريهما, فكأنني بك قد نقلت إليهما. لو كنت حيثهما وكانا بالبقى, ذاك حبوا لا على قدميهما, كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما. فنسيت حقهما عشية أسكنا دار البقاء, وسكنت في داريهما, فلتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما, ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما قدما على فعليهما. بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما. جزاك الله خير وبارك الله فيك يا أحمد الله يحفظك. معنا اتصال آخر. نعم السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. ارفعوا الصوت شباب شوي. السلام عليكم. أنت محمد أدري. هذا صوت أمي. يما أنت على الهواء الحين. أيوة. الأخوة عملوا حركة ويبدو اتصلوا بالوالدة. أمي السلام عليكم. نعم هلا. يما احنا برنامجنا عن بر الوالدين, وأنا دائم أتأثر لما أتذكر يعني بقائك في البيت مع زواجنا وانتقالنا عنك. ثابت الحمد لله ما قصرت بارين فيني وتسلموا علي وتجوني بكل يوم وبالهدايا وكل شيء الحمد لله. الله يجزاك خير. يما وش الأشياء اللي إذا سواها الولد يكون بار بوالديه؟ أدري. مثل إيش يعني؟ مثلا يمر عليهم ولا يخليهم ويقدمهم بحاجته ويعطي الهدايا وكل شيء. طيب هل تذكرين يما يوم من الأيام أنك دعوتي علي ولا على واحد من إخواني؟ لا والله اللهم لك الحمد كلكم ربنا رب تربية الصالحة والحمد لله. الله يجزاك خير. وش ما هو الشيء يما اللي يعني يدل على العقوق أحيانا اللي يسوونه بعض الأبناء يمكن اللي تسمعينه من الحريم؟ بعض الأبناء ما يقدروا المهاتهم ولا يجونوا ولا يجونوا لهم قائمين يصفرنها جريدة يدرون فيها ولا يحكونها ولا شيء. طيب يما تذكرين لما كنا صغار, أذكر أنك يعني ما كان عندنا خادمة ولا شيء ذيك الأيام, كيف كان وضعك معنا؟ طيب الحمد لله دام كان بيتي وضافته وضافتنا أولادي ولا يدقونا يطلعوا للشارع ولا شيء. الله يكرمك يما ويجزاك خير وإن شاء الله أراك غدا بإذن الله. أنا ولا أبوكم ولا شيء الحمد لله. الله يحفظك يما. طيب عندك وصية أخيرة؟ خلاص الوصية من الشباب يقولها طيب مع أمهم وأبوهم بارينهم عشان يتوفقون في الدنيا والآخرة. الله يجزاك خير. الله يحفظك يما. بارك الله فيك. الله الوالدة الله يكتبك رضاها إن شاء الله. الله يجزيك خير وهو مقلب حلو من الشباب. معنا تقريبا أنتوا لخبطوني ترى ما عاد اتصل أمي. إيش معنا الآن؟ معنا أيها الإخوة المشاركات. نخرج إليكم ونعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. يوم حس جوه مغير عشان كان حسن لأن احنا جينا عليه مرة بس كده منه بعد الساعة. أنا وصلت مرة أستاذ مريض وأنا كسمة أحب أضع بصمتي كسمة لكل مريض. شكرا للأستاذ عمرو وزملائي في الصف الرابع دال هم جاءوا من مدرسة الإخاء اللي يزوروني وأنا مبسوط لهذه الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم.